بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اشف أمراضنا وأمراضهم، وارحم أمواتنا وأمواتهم، واقض حوائجنا وحوائجهم، واقض ديوننا وديونهم، ووفقنا وارحمنا وارحمهم، وارحم سائر المسلمين وأمواتنا ومشايخنا وعلماءنا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة النماذج التي أوردها من كرامات الأولياء، وهو جاء بنماذج كثيرة. وكنا قلنا في المقدمة أن الكرامة ليست هي مقصود الولي، وليست هي علامة الولي. ليست الكرامة مقصود للولي أن يعبد الله حتى يأتيه الكرامة، ليست هي المقصود. وكذلك ليست هي علامة للولي، أي أنه هناك أولياء بلا كرامات، بل الأولياء الذين هم بلا كرامات أكثر عددا. والكرامة أحيانا يظهرها الله على يد الولي لينتفع به، ليبين كرامته فينتفع بيشتهر فيجتمع الناس حوله، لأن طبيعة الناس العامة والعوام يعني ينجذبون إلى مثل هذه الكرامات، ولا ينجذبون إلى العلم بقدر ما ينجذبون إلى الكرامات. حتى أنه هناك صوفية شعبية عند الناس العوام، تصوف له يعني معلومات عندهم وثقافة عندهم قد تختلف عن التصوف الذي يكون عند العلماء الذي ندرسه ونتعلمه ونسلكه في حياتنا. فالتصوف الشعبي عليه مؤاخذات كثيرة، لأنه فيها مبالغات وفيها أشياء جاهلة لا تليق ولا يوافق عليها الشرع الشريف. وهذا هو الذي ينتقده الناس على المتصوفة، لأنهم ينظرون إلى التصوف الشعبي على يد العوام في الممارسات اليومية العادية الغريبة في الموالد وغيرها، ويظن أن هذا هو التصوف القديم، والتصوف ليس ذلك، ولكن هذه مجرد يعني ناس تصوروا التصوف بصورة معينة ولم يدرسوا الشرع الشريف، فبالغوا في اعتقادهم في الأولياء، وبالغوا أيضا في تبجيلهم للأولياء مبالغة ليست معها العمل الشرعي المطابق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد هذه الأشياء كلها تنغص على المتصوف بحق، لأنه يؤخذ به والناس تتهمها به، فبمجرد أن يسمعون أن فلان العالم متصوف يظن أنه يفعل مثل ما يفعل التصوف الشعبي الذي هو عند الناس. لكن على أي حال، الكرامة موجودة ونحن نصدق بها، ولكن هي ليست مقصود للولي، وليست هي علامة للولي، ولكن هي محض فضل الله يؤتيه من يشاء لبعض أوليائه ويختبر به بعض الأولياء. لأن الولي الذي يختبر بالكرامة هو الذي يقف عندها ويظن أنه قد وصل، فيقف في الترقي، فينشغل بالكون عن الكون عن المكون، ويكون كحمار الرحى هرب من الأكوان إلى الأكوان، كحمار الرحى يبدأ من حيث انتهى ولا يصل إلى شيء. فنسأل الله أن يسلمنا ويعلمنا وينفعنا بأوليائه الصالحين. يقول في الكرامة 89، وسمعته يقول، هو كان بيتكلم على أبا عبد الله الشيرازي، فبيقول وسمعته يقول: سمعت أبا النجم أحمد بن الحسين بخورستان يقول: سمعت أبا بكر الكتاني يقول: كنت في طريق مكة في وسط السنة، فإذا أنا بهميان ملآن. هميان زي الكيس، زي الكيس، أو عارف الحزام اللي بيبقى بيلبسه الحجاج وفيه جيوب، هو ده الهميان، يعني بيحط فيه فلوسه ويلف بيه وسطه. فهو وجد ايه هذا ملآن يلتمع دنانير، فهممت ان احمله لافرقه على فقراء مكة، فهتف بهاتف: ان اخذته سلبناك فقرك. لان معلوم ان عين الغنى هو الفقر الى الله، هو ده عين الغنى. اما الافتقار للدنيا فده عين الفقر، والاستغناء بالدنيا هو ده عين الفقر. ولو معه مال الدنيا كلها وهو مستغن به لا بالله، فيكون هو ايه؟ هو الفقير. وتعس عبد الدينار فيصير عبدا للدينار وعبدا للمال. وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكون جبال مكة له ذهب وفي يد غيره تراب، ابى صلى الله عليه وسلم. لان غناه بالله لا بالدنيا، وغناه بتوكله على الله لا بالذهب ولا بالفضة. فهؤلاء هم راس النبي. ومعلوم ان اللقطة لا تمتلكها بمجرد التقاطها، ولكن يجب عليك ان تعرفها وان تحفظها عندك سنة او اكثر، فهي مسؤولية امانة، وليس الامر ليست هي من باب الرزق الحلال. يعني مجرد الواحد لا محفظة فيها فلوس، شنطة فيها فلوس، مش ليست رزقا سقاه الله لك، ولكن هي مسؤولية سقاها الله لك حتى تعرفها، وحتى تبحث عن صاحبها وغير ذلك، وتمكث عندك عام او اكثر، لا تقربها لعله يأتي يسأل عنها. فان لم يأتي لك ان تتصرف فيها على انك تتصرف تصرف المؤتمن الذي يضمنها اذا جاء صاحبه. يعني تتصرف فيها، جاء صاحبها بعد 10 سنين تقول له: والله بس انا صرفت منها 10,000 جنيه، معلش كنت بجوز بنتي ولا كنت بعمل عملية، تستسمح؟ فان اذن وان لم ياذن تسددها له لانها فلوس. فان كنت فقير لك ان تستخدمها على انها صدقة من صاحبها اليك، ان كنت من اهل الصدقات، من يقبلون الصدقة من المساكين والفقراء. فاذا ظهر في يوم من الايام ايضا تستسمحه فيها. يعني هي المسألة ليست رزقا سقاه الله لك، مش مجرد انت ماشي كده في المسجد دلوقتي في صحن المسجد تجد ساعة واقعة تبقى دي رزق تاخدها، ولقيت محفظة تبقى دي رزق، لقيت كتاب مكتوب محسوس قيم طبعة قيمة فخمة تقول ده رزق، واحنا طلاب علم يلا نقعد ندرس. ما ينفعش، لان لا يحل مال المسلم الا بطيب نفس، مش كده برضو؟ واللي وقعت منه وضاعت منه لسه لم يطب نفس بها، وعشان كده ربنا صرفه عن ان يلتقطها، فده من باب الحفظ. يبقى هنا في باب حفظ، هنا الكرامة اللي هنا حفظه عندما اراد ان يتصرف فيما لا يملك، ولو في باب الخير، وقالك هيتصدق بيه، شوف باب خير اهو، لكن هيتصرف فيما لا يملك، فحفظه الله وايه واسمعه الهاتف. يبقى دي كرامة، لان ياما ناس تمد ايدها على الحرام ولا بيسمع هاتف ولا بيسمع، ولو خطبت له ليل نهار هياخد الحرام ياخده. فلان الاولياء محفوظون يحفظهم الله وليسوا معصومون، لان العصمة للانبياء. حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله الصوفي قال حدثنا احمد بن يوسف الخياط قال سمعت ابا علي الرزباري يقول سمعت العباس الشرقي يقول كنا مع ابي التراب النخشبي في طريق مكة، فعدل عن الطريق الى ناحية، فقال له بعض اصحابي انا عطشان، فضرب برجله الى الارض فاذا عين من ماء زلال، فقال الفتى احب ان اشربه في قدح، فضرب بيده الى الارض فناوله قدحا من زجاج ابيض كاحسن ما رايت، فشرب وسقانا وما زال القدح معنا الى مكة. فقال لي ابو تراب يوما ما يقول اصحابك في هذه الامور التي يكرم الله بها عباده؟ فقلت ما رأيت احدا الا وهو يؤمن بها، يعني يعتقد في الكرامات، لان المعتزلة في عصرهم كانوا ينكروا الكرامات، كانوا في عصرهم في جماعة المعتزلة ينكرونها. فبيقول له انت ايه رأيك؟ قال كل اللي انا اتربيت معاهم وعشت معاهم يؤمنون ان هناك كرامات وخوارق يجريها الله على يد من شاء من عباده. فقال من لم يؤمن بها فقد كفر، انما سألتك من طريق الاحوال. من لا يؤمن بها فقد كفر، وكفر انكار مش كفر ايه اعتقاد، لان الذي ينكر الكرامة لا يكفر عند اهل السنة، وان كان يكون مخالفا للاجماع بس، لكن لا نكفره. يعني لو واحد مخه، احنا لم نكفر المعتزلة اصلا، يعني المعتزلة فرقة من المسلمين لم نكفرها. يبقى عندما يقول لك فقد كفر يقصد كفر ايه؟ كفر عملي، يعني كفر نعمة، كأنه بيكفر النعم التي انعمها الله، وهو الانكار، لان الكفر نوع انكار. ولا يقصد كفر الاعتقاد. من لم يؤمن بها فقد كفر. انما سألتك من طريق الاحوال فقلت ما اعرف لهم قولا فيه. قال بلى، قد زعم اصحابك انها خدع من الحق، وليس الامر كذلك، انما الخدع في حال السكون اليها، فاما من لم يقترح ذلك ولم يساكنها فتلك مرتبة الربانيين. يعني بيقول له ان الكرامات دي، بيقول له ايه رأيك فيها، هل هي دليل على ترقي الاحوال ولا لا؟ قال والله انا ما سمعتش، لكن انا اعتقد ان هي خدع، ان ربنا بيخدع بها او يمكر ببعض المريدين والسالكين حتى يختبر صدقهم في السلوك، هل يركنون اليها ام لا يركنون اليها. لان كلما تقدم الانسان وارتقى في طريقه الى الله هتف به هاتف ان الذي تقصد امامك، لان لا نهاية للترقي. فلما يجي يحصل له رؤى او يحصل له كرامة ربما يقف عندها ويظن انه قد وصل، ولكن اذا ظن انه وصل بها يبقى انخدع. فقال له لا، هي مش شرط تبقى خدع فقط، لكن قد تكون هي كرامة اكرام له، ربنا بيكرمه يؤنسه وهو لا يركن اليه، فهي ابتلاء من الله للولي اذا ركن اليه، ابتلاء واختبار، واكرام لله للولي ليعرف حتى يعني ينتفع به، لانه ممكن يبقى واقع في وسط الناس مش عارفين ان ده ولي. والناس انت عارف العوام عندهم الولي لازم يبقى حاوي، عايزين ولي حاوي يعمل كده على الهوى يجيب لهم اللي هم عايزينه من الهوى، والا ده ما ينفعش يبقى ولي في اعتقاد العوام كده. فلما يكون هو راجل من هذا الصلاح ويريد ان ربنا يخلي العوام تستفيد بيه، يقوم ربنا يجري على ايده حاجة من فعل الحوادة علشان الناس يقول يا سلام الحاوي يستفيدوا به، فهم يستفيدوا بدعائه وبصلاحه وبعلمه ويجتمعون حوله بعدما كانوا يفرون عنه، فربما يكون هذا السبب. حدثنا محمد بن عبد الله الصوفي قال حدثنا ابو الفرج الورثاني قال سمعت محمد بن الحسين الخلدي بترسوس، بلد اسمها ترسوس، قال سمعت ابا عبد الله بن الجلاء. معظم البلاد اللي بنسمعها دي كلها موجودة في ناحية شمال باكستان وافغانستان وشرق ايران. الان كل الاولياء اللي احنا قاعدين نقرا فيهم كل كانوا في هذه المنطقة في الفترة اللي هو في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري تقريبا. قال سمعت ابا عبد الله بن الجلاء يقول كنا في غرفة سري السقطي ببغداد، وسيدنا سري السقطي ده مدفون حتى في بغداد في غرفته في بيته الذي مات فيه، وهو خال سيدنا الجنيد، وسيدنا الجنيد ايضا مدفون بجواره، يعني مقام ده كده ومقام ده كده في غرفة صغيرة ومدفونين يعني في نفس المكان، وربنا شرفني واكرمني وزرتهم الحمد لله هناك، حتى اننا احنا زرناهم بالليل بعد العشاء في حتة مليانة مقبرة، وكان معانا واحد من نسل سيد عبد القادر الجيلاني اخو السيد بكر شريف نقيب اشراف بغداد، تعرفنا عليه في الساحة الجيلانية عند سيد عبد القادر الجيلاني بعد المغرب، وقلنا له نريد ان نزور سيدنا الجنيد والسري السقطي ولا نعرف مكانهم، وكان السائق اللي معانا من بغداد راجل عنده 35 سنة ومولود في بغداد، نقول له اسماء الاولياء اللي احنا نعرفهم يقول له عمري ما سمعت عنه، نقول له ودينا عند سيدنا الجنيد. قال انا غايه ما اعرفه مسجد عبد القادر الجيلاني. قلنا طب وديه، فودانا عند مسجد سيد عبد القادر الجيلاني قرب المغرب، فدخلنا وتعرفنا هناك على احد احفاده اللي هو نقيب اشراف بغداد اللي هو السيد بكر الجيلاني، وهو استاذ في علوم الشريعه وبيدرس هناك في بغداد. فلما تعرفنا عليه صلينا معه المغرب والعشاء، وارسل معنا اخ له اخي الاصغر، وقال هو يعرف مكان قبر سيدنا الجنيد وسيدنا السري السقطي، فركب معنا في السيارة علشان يدلنا، وكان الطريق مظلم حتى انه هو نفسه ابتدت السيارة تلف شوية كده، فبعد كده افتكر توقفنا لقينا في واحد واقف في الطريق، طلع ان الرجل اللي هو قاعد اصلا مقيم بالضريح سبحان الله ربنا خرجه مخصوص، بيقول انا ايه يعني لقيت نفسي كده عايز اخرج لسبب ما اعرفش، فخرج لان احنا تايهين، فخد بايدينا ودانا. فروحنا زرناهم الحمد لله وربنا اكرمنا وكانه واقف يستقبلنا. فاولئك الاولياء احياء ويشعرون بزوارهم، يعني دي معروفه انهم احياء ويشعرون حتى بزوارهم. وبتستفيد بزياره الولي الميت كاستفادتك بزيارته وهو حي، لانه ما زال حي يدعو لك ويأنس بك. وعشان كده يستشعر هذا المعنى معظم الناس حتى الناس العوام البسطاء، يقول لك انا يا اخي كل ما بيضيق بي الحال اروح اقعد عند ستنا زينب استريح شويه وامشي. انت بتحصل حتى العوام، واحد يقول لك انا يضيق بي الحال اروح ازور ستنا نفيسه الاقي نفسي استريح، وانت نفسك لما يضيق بك الحال وتروح تعمل عمره وتقعد كده في الروضه الشريفه بجوار سيدنا رسول الله تلاقي خلاص انك اتغسلت من كل شيء. فده شيء معروف، زياره الولي حي كزيارته ميت، فلا تحرم نفسك. ولكن زيارته حي فيها فتنه. ليه؟ لانك بتراه في البشريه فقد تنتقصه، فاذا انتقصته لا تنتفع به. وعشان كده يقول لك ايه، الواحد طول ما هو حي الناس مش عارفه قيمته، اول ما يموت تعرفوا قيمته. يعرفوا قيمته ليه؟ لانه ما بيشوفوش في صوره بشر بياكل ويشرب ويجوع ويتكرع ويخش الحمام وبتاع. هو عايز الوالي ما يعملش الحاجات بقى. في والي يعني يتعوض؟ في والي مثلا يجيله قيء يجيله اسهال؟ ما ينفعش، هو في تصوره كده. فلما بيشوفه في حال حياته عنده مغص، عنده ايه والي ايه ده اللي عنده مغص؟ والي ايه ده اللي بيتاوب ده؟ ما ينفعش ده. فيبقى ايه المعاصره حجاب، بيسموها كده العلماء، يقول لك المعاصره حجاب. انما اول بقى ما يموت خلاص يبقى والي كبير، ويعملوا له مولد ويجيبوا المراجيح حواليه والدنيا تتقلب وكل يوم يتكلموا عليه في الاذاعه والتلفزيون. طب ما كان حي بينكم ما كانش حد دريان دي. لكن هكذا طبيعه الناس، زيارته ميتا يعني بتبقى اخف وطأة من حيث احترامه انه هو حي، لانه هو حي قد يحدث منك نوع انتقاص فلا تستفيد به الاستفاده الكامله، فزيارته في حال وفاته اعلى. فربنا يعرفنا باوليائه الاحياء والاموات ويرزقنا الادب معهم. فبيقول كنا في غرفة سري السقطي ببغداد، فلما ذهب من الليل شيء لبس قميصا نظيفا وسراويل ورداء ونعلا. السراويل اللي هو الحاجة اللي بتغطي النصف الاسفل من الجسم، والرداء الحاجة اللي بتغطي النصف الاعلى من الجسم. وقام ليخرج، فقلت الى اين في هذا الوقت؟ عايز يخرج في وقت بعد منتصف الليل. فقال اعود فتحا الموصلي. فتحا الموصلي ده من اصدقائي من الاولياء ايضا، والظاهر كان مريض. فلما مشى في طرقات بغداد اخذه العسف وحبسوه. عارف انت بقى الحراس بتوع الليل الغفرة اللي بيمشوا بالليل الوقت اختفوا، ما بيعملوش، يا دوب بيعملوا كمائن امن كده بس عشان السيارات. لكن الايام دي لما تمشي برجليك زي ما انت عايز ما حدش يقرب لك. كان زمان بقى اللي يمشي بالليل في عسكري كده، عساكر رايحين اللي يسموهم الدرك، والغفرة بتوع الدرك يسموهم العسس لانهم يتعسسوا اي في الليل. فاول ما شافوه خدوه تحري. ايه اللي ماشيه كده راجل بالليل كده؟ لا يكون حرامي، راح واخدينه وقابضين عليه. فلما كان من الغد امر بضربه مع المحبوسين، لان خلافه النظام العام، النظام العام محدش يمشي بالليل في الطرقات والا يجيب لنفسه شغل. فاتحبس وخدوه مع المشبوهين وعايزين ايه؟ يضربوه مع المحبوسين. فلما رفع الجلاد يده ليضربه وقفت يده فلم يقدر ان يحركها. فقيل للجلاد اضرب، فقال بحذاء شيء شيخ واقف يقول لي لا تضربه، فتقف يدي لا تتحرك. فنظروا من الرجل، فاذا هو فتح الموصلي فلم يضربوه. يعني سيدنا فتح الموصلي عرف، ربنا اعلمه يعني. اولا فيها كرامات عديده، فيها كرامه ان ربنا كف الاذى عنه، دي اول حاجه. ثانيا الكرامه الثانيه ان اعلم سيدنا فتح الموصلي ان السري سقطي جاي يزورك فقبضوا عليه وهيحبسوه وهيتضرب. فراح هو خرج مع من مرضه وراح لهم في الموضع اللي بيعاقبوا فيه المشبوهين. فلما وقف بجوار الجلاد يقول له الجلاد اضرب، وسيدنا فتح يقول له لا تضرب. وهذه كلها كرامات لسيدنا فتح الموصلي وسيدنا سري السقطي. اخبرنا الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الحارث الخطابي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سعيد بن يحيى البصري قال كان اناس من قريش يجلسون الى عبد الواحد بن زيد، فاتوه يوما وقالوا انا نخاف من الضيقة والحاجة. يعني احنا خايفين من الفقر وضيق الحال، يعني زي المصريين الوقت كلهم خايفين كده، الغلاء والاسعار وكل كلامهم الوقت متعلق بهذه المواضيع. فرفع رأسه الى السماء وقال اللهم اني اسألك باسمك المرتفع الذي تكرم به من شئت من أوليائك وتلهمه الصفية من أحبابك أن تأتينا برزق من لدنك تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا هؤلاء، فأنت الحنان المنان القديم الإحسان. اللهم الساعة الساعة الساعة، يعني دلوقتي. قال: فسمعت والله قعقعة للسقف ثم تناثرت علينا دنانير ودراهم. يعني السماء ايه؟ امطرت عليهم، السقف امطر عليهم دنانير ودراهم ببركة دعائه. فقال عبد الواحد بن زيد: استغنوا بالله عز وجل عن غيره، استغنوا بالله يعني برزق الله عن غيره، فاخذوا ذلك ولم يأخذ عبد الواحد بن زيد شيئا منه، اللي هو دعا اللي هو السبب فيه ما مدش ايده، لانه فقره لله خلاص، هو اصلا بنكه عند الله، هيمد ايده للبنك الارضي؟ انا كل خزائني عند الله، خلاص انتهينا. فطالما لا يقربها بقى البنك الدولي ولا البنك المركزي ولا المحافظ الماليه ولا رئيس الجمهوريه ولا حد يقدر يأممها، حد يقدر يأمم رزقك اللي عند الله؟ ما حدش يقدر يقرب اليه. سمعت ابا عبد الله الرازي يقول: سمعت ابا عبد الله محمد بن علي الجوزي بجندي سابور قال: سمعت الكتاني يقول: رايت بعض الصوفيه وكان غريبا ما كنت اثبته. يعني ما كانش يعرفه بالظبط، لكن هو هيئته صوفي، كان ليهم هيئه معينه ولبس معين، ومع طول السفر تجيبوا ايه يعني ثيابهم رصه وعليهم اثار السفر واثار الفقر. قد تقدم الى الكعبه ولا هاد يتقدم الى الكعبه وقال: يا ربي ما ادري ما يقول هؤلاء، يعني الطائفين. فقيل له: انظر ما في هذه الرقعه. قال: فطارت الرقعة في الهواء وغابت. يعني بيقول: يا رب انا عايز اقول زي الناس اللي بتقول دي كلها، انا مش عارف الناس دي بتقول ايه، بس يعني هو راجل ايه متوكل على الله، بس ما عندوش حسن بيان حسن طلب، فلا كل الناس بتطوف وكل الناس قاعدة تقول كلام كتير قوي، هو مش عارف حاجة. قال: يا رب بيقولوا ايه دول، يا رب بيقولوا ايه دول. فربنا بعت له رقعة فيها ملخص ما يقولون، فكل الحاجات دي يعني ملخص ما يقولون له: يا اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي واغنني. زي ما احد الصحابة بعدما اسلم وكان لسه بدوي جديد جاي من بدو، فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي دعوات كتيرة سيدنا ابو بكر، فقال: يا رسول الله لا احسن تمتمتك ولا تمتمت ابي بكر، لما اعرفش اقول الكلام اللي بتقوله ده كله، مش عارف احفظه. فقال: انت قلت ايه؟ قال: قلت اللهم اغفر لي وارحمني. قال: حولها ندندن، حول المعنى ده كله احنا بندندن، انت خلاص قلت اللي احنا قلناه كله ملخص، فالحكاية سهلة يعني. وسمعته يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر الورثاني يقول: سمعت محمد بن علي بن الحسين المقري بطرسوس يقول: سمعت ابا عبد الله بن الجلاء يقول: اشتهت والدتي على والدي يوما من الايام سمكا. يعني والدته قالت لجوزها اللي هو والده: انا نفسي اكل سمك النهارده. فمضى والدي الى السوق وانا معه فاشترى سمكا ووقف ينتظر من يحمله، فرأى صبيا وقف بحذائه مع الصبي فقال: يا عم تريد من يحمله؟ فقال: نعم. فحمله ومشى معنا فسمعنا الاذان، فقال الصبي: اذن المؤذن ويحتاج ان اتطهر واصلي، الواد الشياه. قال له: بس دلوقتي اذن المؤذن، انا عايز اصلي واتطهر، فان رضيت والا فاحمل انت السمك. ووضع الصبي السمك ومر، فقال ابي: فنحن اولى ان نتوكل في السمك، يعني ايه نسيبه ونخش نتوكل على الله يعني، ونسيبه ونخش نصلي، اذا كان الصبي اللي مش مكلف سمع الاذان مش عايز يفوته، امال احنا الكبار اللي قربنا يعني زي ما بيقولوا بلغه المصريين رجل بره ورجل جوه، يعني رجل بره القبر ورجل جوه القبر، يعني على وشك ندخل، فيبقى احنا من باب اولى. فدخلنا المسجد فصلينا وجاء الصبي وصلى، فلما خرجنا فإذا بالسمك موضوع مكانه، فحمله الصبي ومضى معنا إلى دارنا، فذكر والدي ذلك لوالدتي فقالت: قل له حتى يقيم عندنا ويأكل معنا، قل للولد ده الصبي ده خليه قاعد معنا لحد ما وضى بالسمك ولحد ما يأكل معنا. فقلنا له، فقال: إني صائم. فقلنا: فتعود إلينا بالعشي، طب تيجي بالليل بعد المغرب تفطر عندنا. فقال: إذا حملت مرة في اليوم لا أحمل ثانية. يعني هو بيشتغل يحمل مرة واحدة ياخد أجرة تكفيه يومه، وخلاص ما يشتغلش تاني يتفرغ للعباده. فانا خلاص كفايه كده عليا اجرتي ان انا مش هشتغل تاني ومش حاجه تاني العشيه، انا عندي مصالح، مصالح يعني عباده. ولكني سادخل المسجد الى المساء ثم ادخل عليه. قالوا على اي حال انا هدخل المسجد في المساء يعني في العشاء اصلي، وبعد ما اصلي العشاء ابعد عليكم. فمضى، فلما امسينا دخل الصبي واكلنا، فلما فرغنا دللناه على موضع الطهارة عشان يغسل ايده، ورأينا فيه انه يؤثر الخلوة، ولو انه هو بيحب كده ما يتكلمش كتير، فتركناه في بيت، سابوه في غرفة كده منفصل. فلما كان في بعض الليل وكان لقريب لنا بنت زمنة، يعني كان في واحد قريبهم بنته عندها مرض مزمن، فجاءت تمشي، بصوا لها البنت اللي مش قادرة تمشي دي، وكانت يعني حبيسة المرض، بنت قريبهم جاية لهم ماشية. فسألناها عن حالها فقالت: قلت يا رب بحرمة ضيفنا أن تعافيني، فقمت ببركة هذا الضيف. قال: فمضينا لنطلب الصبي، فإذا الأبواب مغلقة كما كانت ولم نجد الصبي، يعني خرج من حيث الأباب. فقال أبي: فمنهم صغير ومنهم كبير، يعني الأولياء منهم الصغير ومنهم الكبير، يعني الولاية ملهاش سن معين، مش كده برضو ربك في النبوة حتى قال لك: وأتيناه الحكم صغير، يعني حتى في النبوة ما فيش أعلى من النبوة، في من الأنبياء من نبي وهو في بطن أمه، لكن سيدنا محمد نبي قبل خلق آدم، يعني تفتكر أنه متميز على سيدنا محمد؟ خد بالك ما حدش متميز على سيدنا محمد. تيجي تقول يحيى نبي في بطن أم، طب سيدنا محمد ما نبي في الأربعين، ده ظهرت نبوتي في الأربعين، لكن نبوتي بدايتها قبل خلق آدم، اسمع، قبل جميع الأنبياء، قبل جميع الأنبياء. شفت بقى ازاي نبوة نبيك قديمة ازاي بالنسبة لبقية الأنبياء. سمعت محمد بن الحسين يقول: حدثنا أبو الحارث الخطابي قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا سعيد بن يحيى البصري قال: أتيت عبد الواحد بن زيد وهو جالس في ظل، فقلت له: لو سألت الله أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يفعل، يعني لا يقعد في الظل كده، والراجل زي ما بيقولوا في اللغة المصرية على الحديدة لا يملك شيء، قاعد كده هو راجل صالح عابد، يقول له: يا أخي ما تدعي ربنا يوسع عليك، وأنا أعتقد أن دعائك مستجاب، أنت راجل طيب، إيه اللي معادك كده في الشارع تحت ظل شجر، ادعي ربنا يمكن يقعدك في قصر ولا يقعدك في حاجة. فقام رد عليه فقال: ربي اعلم بمصالح عبادي، انت ايه دخلك انت بين الله وبين عباده، هو ربنا شايف اللي يصلحني كده وانا راضي، انت ايه دخلك انت، ربنا اعلم بمصالح العباد، انا راضي ومبسوط كده وربنا يرى ان مصلحتي ان انا اكون كده، ايه بقى المشكله. ثم اخذ حصى من الارض ثم قال: اللهم ان شئت ان تجعلها ذهبا فعل، فاذا هي والله في يده ذهب، شويه تراب كده، قال: يا رب لو شئت تجعل الحبة دول ذهب خليهم ده، فبص لهم ذهب في ايده، فألقاها الي وقال: انفقها انت، فلا خير في الدنيا الا للاخر. قال له: انت عايز تستغنى، خد دول انت شوية الذهب دول وسيبنا انا عارف الضل انت. يبقى ده غناهم بالله مش غناه بالدنيا، يا رب فلوس يا رب فلوس فلوس فلوس، قاعد يتعبد تقول يا رب فلوس، ايه فلوس ايه فلوس دي، اطلب من الله سبحانه وتعالى ان هو يغنيك من فضله، فممكن يغنيك بلا مال، شوف يغنيك بلا مال، وممكن يفقر انسان معاه اموال الدنيا، فالحكايه بسيطه. وانت عايز تبقى غني في الحال دلوقتي حالا غني كده وانت لسه طالع من بيتك، يمكن في جيبك شويه جنيهات معدوده ان كان في، يعني تبقى غني في الحال دلوقتي من غير ما تروح البنك ومن غير ما تكسب شهادات الاستثمار ولا اي حاجه، ولا تطلب الرقم الفلاني علشان يقولوا لك انت كسبت عربيه، عايز كده اقنع بما رزقك الله لك تكن اغنى الناس في الحال، تبقى اغنى الناس دلوقتي حالا، هي المساله بس اقلب قلبك، بدل ما قلبك متشوف للدنيا اقلبه كده وخليه يراضي بما اعطاك الله، تلاقي نفسك بقيت غني، استغنيت خلاص، اللي يجي يحاول يعرض عليك اي حاجه تقول لهم شكر، ده انا عندي كل حاجه الحمد لله، عندي كل حاجه في الحال. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت الحسين بن احمد الفارسي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت احمد بن منصور يقول: قال لي استاذي ابو يعقوب السوسي: غسلت مريدا فامسك ابهامي، يعني بيغسل واحد من العباد يسموه مريد، يعني كان عابد مريد الوصول، فمات فبيغسله، فهو بيغسله بص لها بيمسك ادهامه. طبعا انت لو بتغسل ميت ومسكك هتتجنن، فيعني ربنا يثبت عقلنا. فامسك ابهامي وهو على المغتسل، فقلت يا بني خلي يدي سيب ايدي الله يكرمك، انا ادري انك لست بميت وانما هي نقلة من دار الى دار، انا عارف ان الناس الطيبين دول احياء بنقلة بس انت مش، انا عارف سيب ايدي بقى عشان خلص. فخلى يدي وسمعته يقول، سمعت ابا بكر احمد بن محمد الطرسوسي يقول، سمعت ابراهيم بن شيبان يقول، صاحبني شاب حسن الارادة، يعني عنده همة في العبادة، حسن الارادة يعني عنده همة عالية في العبادة، فمات فاشتغل قلبي به جدا، زي ما تقول حزن عليه حزن شديد، وقال هو الموت ما بياخدش الا الناس الحلوين، ازاي ما بيسيبش الا الزبالة واحنا مع الزبالة، وربنا ينجينا، مش في ناس بيقول الكلام ده، وربنا ينجينا. فهو زعل قوي ان الواد الصالح ده الحاجة الحلوة دي كلها مات. وتوليت غسله، فلما اردت غسل يديه بدأت بشماله من الدهشة، يعني من كتر ما هو مهموم من موته فابتدى يغسله فابتدى بشماله، فاخذها مني وناولني يمين، هو نايم ميت. فقلت صدقت يا بني، انا غلطت انا غلطت. كل دي كرامات لهم حتى بعد الوفاة، علشان ربك يعرفك ان الروح بقية وان الموت ده انتقال ولادة تانية، لدرجة بيعملوا تاريخ المولد احتفال موالد الاولياء بتاريخ وفاته. ليه؟ لانها ولادة تانية، ارتقاء. ولادته الاولانية دي مش هي الولادة الحقيقية، ده الولادة الحقيقية لما ساب الدنيا، وعشان كده يعملوا المولد يوم وفاته، وفي رسول الله يوم وفاته ويوم ولادته، كأن النبي في كل حال في ارتقاء، عشان تفهم ان لما تولد ارتقى ولما مات ارتقى وما زال يرتقي في كل لحظة، وللآخرة خير لك من الاولى. الحكاية سهلة، لكن الناس التانية الاونطاجية اللي مش فاهمة يقول لك مات وخلاص. لا، عند المسلمين مش مات وخلاص، ده مات وارتقى، ده مات وبقى حاجة عالية، لان الروح بقية، الروح لا تفنى ولا زال لها تعلق بموضع الجسد الذي دفن فيه. وعلشان كده اهل السنة والجماعة عارفين ان الموت ده انتقال من حياة الى حياة ارحب والى حياة اوسع، وان هو وهو ميت وهو حي بينظر من خلال الجسد ده، والجسد ده ضيق، لكن بعد وفاته بينظر خارج الجسد فيبقى نظره اوسع. وعشان كده يقول فكشفنا عنك غطاءك فبطرك اليوم حديد، مش كده برضو؟ وهو في الدنيا بيعبد ربنا، شايف الجنة؟ اول ما يموت وتطلع روحه تبص تلاقي شايف الجنة وشايف موضعه فيه، يبقى ارتقى ولا ما ارتقاش، بقى حاجة تانية، بقى حاجة تانية. وعشان كده اهل السنة والجماعة عارفين ان الاولياء والانبياء في برازخهم هم احيا منهم في حال حياتهم، فلم ينقطع عملهم فيهم ولم ينقطع تعلقهم بهم، لانهم ابواب رحمة للناس، مش كده برضو؟ لكن الناس التانيين اللي انت فاهمهم يقول لك ماتوا خلاص، ماتوا خلاص عنده هو، فحرم من هذا الباب، فالمحروم هو الذي يحرم نفسه، ولكن ايادي الله واسعة وكثيرة ممدودة لخلق الله جميعا، يأخذ بايديهم، بيد الحي وبيد الميت وبيد. انا سمعت قصة من تمرجية اول امبارح بتقول ان ليها جار مسيحي، كلام ده من اكثر من 10 سنوات، شاف الرسول في الرؤية، يعني هو مسيحي اهو، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية، فالراجل استيقظ واسلم وسمى نفسه محمد المهدي، وفرل كده عايش مع اهله على انه مسيحي لكن هو مسلم علشان ما يقتلوهوش والكلام اللي بيحصل ده اللي انتوا عارفين، لحد قبل ما يموت عدى عليها لان هي جارته قدامه على طول، فاداها 1200 جنيه، قال لها لو انا مت حد يبقى ايه يعتمر ولا يحج بالنيابة عني بالفلوس دي، ومات على الاسلام. شفت بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عارف امته وفي قبره، يعني عارف امة الاجابة بتاعته وهي في قبره باسمائهم، فلا ده تايه، فراح جابه في الرؤية. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مات وخلاص ولا مطلع على احوال امته؟ مطلع على احوال الام. انا ليا صديق عايش في فرنسا قال لي ان في واحد فرنساوي شاف الرسول في الرؤية وكلمه فرنساوي، ايه رأيك بقى؟ الله، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي، وكل اللي على الارض من قوم النبي، مش هي كده؟ ايه يعني؟ ما بيقفوا قدام النبي من جميع الجنسيات بيسلموا عليه كل اللغات، وهو في قبره الشريف بيرد عليه، ايه المشكلة يعني؟ وعلم ادم الاسماء كلها، مش هيعلم سيدنا رسول الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة؟ في عام الوفود بيجي كل وفد يكلمه بلغته، والرسول صلى الله عليه وسلم يكلم كل وفد بلغته، وسيدنا علي افصح الصحابة كان يقول اقف بجوار النبي كأني اعدمي لا افهم شيء. النبي قاعد بيكلم الوفد اللي جاي له والوفد بيرد عليه، وسيدنا علي واقف جنبهم مستمع مش فاهم حاجه. يبقى الحكايه سهله. والراجل الفرنساوي ده لما شاف الرسول في الرؤيا سال على المركز الثقافي المركز الاسلامي في باريس واسلم. يعني الرسول عارف امته بيتفقدها، التايه فيهم من امه تانية بيجيبه. تقول لي ماتوا خلاص، ده انت اللي ميت يا غلبان. ما هو يقول لك ضعيف الجماعه، ايه يقول لك ضعيف حديث حياته خير لكم ومماتي خير لكم، لكن احنا شايفينه ان هو حديث حسن الاسناد. وبعدين ادلة حياته في القرآن اوضح من اي حديث اخر، عشان ما نخشش بقى في حديث يقول لك ده ضعيف ومش ضعيف. حياته في القرآن اوضح كثيرة، ايات كثيرة. مش عايزين نخرج عن الموضوع، عايز اخلص الكرامات. لا احنا عندنا باب الكرامات عايزين ايه موسعهولنا الشيخ عبد الكريم. وسمعته يقول سمعت أبا النجم المقري البرزعي بشيراز يقول، شيراز دي يبقى في إيران مش كده برضه؟ في إيران الوقت. يقول سمعت الرقي يقول، سمعت أحمد بن منصور يقول، سمعت أبا يعقوب السوسي يقول جاءني مريد بمكة فقال يا أستاذ أنا غدا أموت وقت الظهر، فخذ هذا الدينار فاحفر لي بنفسه وكفني بنفس الأرض. حاجة غريبة أوي، يعرف يموت إمتى؟ ربنا يعلم من يشاء بما شاء. فخذ هذا الدينار فاحفر لي بنفسي وكفني بنصف الاخر. ثم لما كان الغد جاء وطاف بالبيت ثم تباعد ومات، فغسلت ودفنت ووضعت في اللحم، ففتح عينيه فقلت احيا بعد موت؟ فقال انا حي وكل محب لله حي. اذا كان دي حياة الاولياء وحياة الشهداء ثابتة في القرآن، يبقى حياة نبينا مش هتبقى ثابتة؟ وفي حد افضل من نبينا؟ وفي حد اكرم من نبينا؟ رب بيقول اكرمكم عند الله اتقاكم، والنبي بيقول انا اتقى الخلق، يعني كانه بيقول لك انا اكرم الخلق. لما جيب كلام النبي انا اتقى الخلق واعبد الخلق واعلم الخلق بالله، وربنا بيقول اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى من اتقى الخلق؟ هو رسول الله، يبقى هو اشرف الخلق، هو اكرم الخلق على الله بنص القران. الحكايه مش عايزه يعني مناقشات كثيره زي ما وقع ابن حزم وفضل سيدنا جبريل على سيدنا محمد، وجاء بعض العلماء توقفوا قال لك والله احنا نقول ان سيدنا محمد افضل الانس وجبريل افضل الملائكه، ولكن احنا مش عارفين نفاضل ايه. افضل خلق الله على الاطلاق، افضل خلق الله على الاطلاق طبعا. ما انا بقول لك الحكايه بصريح القران، بصريح القران يا ستي، ما هي واضحه. هو ربنا مش اسجد الملائكه للانس في سوره سيدنا ادم؟ خلاص، ومن سيد ولد ادم؟ سيدنا رسول الله. يبقى كان الملائكه سجد لرسول الله، فهمت؟ يبقى هو اعلم الملائكه. الحكايه سهله واضحه، بل هو مرسل للملائكه ايضا، والامام السيوطي له رساله حتى في ارسال النبي الى الملائكه، مش كده برضه سماها الارائك في ارسال النبي الملائكه، وجايب ادله كثيره. على الايه بتقول ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم، مش كده برضه؟ ومن يقل من الملائكه، يبقى تم انذار الملائكه على لسان نبينا، بقى نبي له، يبقى هو نبي للملائكه. وكلفهم الله بالشرع الشريف، ففي من الملائكه من تحضر الصلوات وتصلي، في من الملائكه من تؤمن خلف الامام، في من الملائكه من تجاهد وتقاتل في سبيل الله. يبقى الملائكه مكلفون بالشرع الشريف بما يناسب خلقتهم، طبعا مش مكلفين بغسل الجنابه لانهم لا يجنبون، لانهم ليسوا لا يصافوا بالذكوره ولا بالانوث، لكن مكلفون بما يناسبهم في الشرع الشريف، فهم برضو النبي مرسل اليه. حكايه سهله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن الحسين البغدادي يقول سمعت أبا علي بن وصيف المؤدب يقول تكلم سهل بن عبد الله يوما في الذكر فقال إن الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن يحيي الموت لفعل، ومسح يده على عليل بين يديه فبرئ وقام. يعني إن الذاكر لله على الحقيقة، يعني أيه على الحقيقة؟ يعني الذاكر لله بالله، أدي الله على الحقيقة. في ناس تذكر الله بنفسها مش كده برضه؟ لكن في بقى يذكر الله بالله، فاللي بيذكر الله بالله اللي هي ايه؟ فبيه ينطق وبيسمع، الحديث كله يقول كده، فبيه ينطق وبيسمع، فلم يأبى به ينطق يقول كن فيكون. مش كده برضه؟ لو وصل الى هذه الدرجة هيقول كن، يسموه اهل التصريف. يبقى في من الاولياء يسموهم اهل التصريف، اللي هما بيذكروا الله بالله، يذكر الله بالله. سمعت أبا عبد الله الشرابي يقول أخبرني علي بن إبراهيم بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسين بن عمر قال سمعت بشر بن الحارث يقول كان عمرو بن عتبة يصلي والغمام فوق رأسه والسباح حوله تحرك أذنابه. يعني لما كان يجي يصلي يصلي كده في الخلا في عز الشمس ما يطلع، يبص يلاقي الغمام تظلله والسباع البرية تيجي تحرسه وتلف حواليه فرحانة بيه. واخد بالك؟ يعني تحرك اذنبها يعني فرحا، لان ايه عاده السباع انها ما تبقى فرحانه بحاجه تحرك ديلها. حتى الناس لما يجي يقول له انت ماشي بتهز ديلك ليه؟ ها؟ قال يعني سبع يعني وكانه شتم، لان اللي بيهز ديله حيوان، فكانه بيقول له كده. يعني الناس اصل ايه، في ناس لسانها يعني زفر شويه، فربنا يكفينا يعني الفحش والتفحش. وسمعته يقول سمعت أبا عبد الله بن مفلح يقول سمعت المغازلي يقول سمعت الجنيدي يقول كانت معي 4 دراهم فدخلت على السري وقلت هذه 4 دراهم حملتها إليك، فقال أبشر يا غلام بأنك تفلح. كنت أحتاج إلى 4 دراهم فقلت اللهم ابعثها على يد من يفلح عندك. فبص لا أدخله ابن أخته سيدنا الجنيدي بيقول له خد ال4 دراهم دول، فقال له أبشرك أنك من المفلحين. وسمعته يقول حدثني ابراهيم بن احمد الطبري قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن يحيى قال حدثني ابي قال حدثني ابو ابراهيم اليماني قال خرجنا نسير على ساحل البحر مع ابراهيم بن ادهم فانتهينا الى غيضه. الغيضه اللي هي اشجار قصب، يعني اشجار كده طالعه. رحت الصعيد يقول لك هستخبى في القصب، يعني القصب تلاقيه هناك لانه مزروع كتير. فانتهينا الى غيضة، كانوا ماشيين على ساحل البحر، فايه وقفوا كده في حتة مزرعة قصب كتيرة فيها حطب يابس كثير وبالقرب منه حصن. فقلنا لابراهيم ابن ادهم لو اقمنا الليلة ها هنا واوقبنا من هذا الحطب، الظاهر كان الدنيا شتا، فقالوا من بات الليلة دي هنا ويبقى عندنا الحطب نوقد ونتدفى وتبقى حاجة جميلة. فقال افعلوا. فطلبنا النار من الحصن فاوقدنا، وكان معنا الخبز فاخرجنا ناكل. فقال واحد منا ما احسن هذا الجمر، لو كان لنا لحم نشويه عليه. بيتمنى بقى عايز اكل لحمه. في برازيلي بيقول لك جاي في رمضان مبروك عليكم، في لحم برازيلي هيجي رخيص في رمضان، ابشروا. المهم لو كان لنا لحم نشويه عليه. فقال ابراهيم بن ادهم ان الله تعالى لقادر ان يطعمكموه. قال فبينا نحن كذلك اذا باسد يطرد إيلا، يعني بيقول لك تيس جبلي، يعني تيس من تيوس الجبل. الأسد قاعد يجري وراه يصطاده، فراح جت تيس عنده، فلما قرب منا وقع فاندقت عنقه، اتكسرت عنقه، لكن لسه في حياة عشان يصح أكله، فراح ذبحين. فقام إبراهيم ابن آدم وقال اذبحوه، لأن يجوز ذبح إذا كان لي في حياة مستقرة، إذا كان في حياة مستقرة قبل حركة الذبيح. لو لحقت الذبيحة قبل حركة الذبيح وذبحتها، عارف حركة الذبيح اللي هي ايه؟ تلاقي كده لما بتذبح الخروف او بال عندك في العيد الكبير، بتبص تلاقي بعد ما يذبحوه ينزل شوية يروح ايه هزز نفسه كده في الاخر وبعدين يسكت. فلو انت لحقت الذبيحة قبل الحركة دي وذبحتها تحل، لكن لو وقع وقعه مثلا وجيت انت تذبحه وكان عمل الحركه دي بقى ميته ما تاكلوش. فهمت ازاي؟ فالمهم هم لحقوه قبل حركه الذبيح، لان دول فقهاء، دول مش هياكلوا ميته يعني. لكن طبعا ما كانوش هيقدروا يمسكوا التيس، فربنا خلاه يقع قدامه وتندق عنقه عشان ما يعرفش يتحرك، يقوموا ايه يكسر لهم ذبح. فلما قرب منا وقع فاندقت عنقه. فقال ابراهيم بن ادهم وقال فقام ابراهيم بن ادم وقال اذبحوه. يبقى عرفت ان في ناس جاهله تقرا الحاجات دي، يقول لك شوف الاولياء بتاكل الميت، بتاكل المنخنقه والموقوذه والمترديه، وشوف اهو ومكتوبه في الرساله القشيريه. اوليه ايه دول؟ ما في عالم كده قاعد بقى ايه على الله توسط، لانه مش قاري باب اصلا الذبائح. لو قاري باب الذبائح يعرف ان يجوز قبل ايه حركه الذبيح اكل الذبيحه. لانه ضعيف العلم والاولياء اعلى منهم. فالاعتراض على الاولياء حرام يعني عيب. فقال اطعمكم الله، مبروك عليكم، ربنا بعت لكم اللحم. فذبحناه وشوينا من لحمه والاسد واقف ينظر الينا، اللي كان عايز ياكله وقف يحرسهم، كان ربنا بعت لهم الاسد يسوق اليهم هذا ايه التيس ياكلونه ويقف يتفرج عليهم يحرسهم. فدي رحمات كلها للاولياء. عايز لحمه خد لحم، حكايه سهله. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت ابا القاسم عبد الله بن الشجري يقول، سمعت حامدا الاسود يقول، كنت مع ابراهيم الخواص في الباديه 7 ايام على حاله واحده، يعني كانهم ايه 7 ايام ما كانوش خالص. فلما كان السابع ضعفت فجلست، فالتفت الي وقال ما لك؟ فقلت ضعفت. فقال ايما اغلب عليك، الماء او الطعام؟ انت عطشان اكتر ولا جعان اكتر؟ طبعا الاثنين، ده 7 ايام، لكن معلش. فقلت الماء. فقال الماء وراءك كده مية رباني ربنا تعالنا في الحال الوقتي ده، دي مش ما تمناش منها، دي ما تتمليش منها. سمعت ابا عبد الله بن عبد الله يقول، سمعت ابا عبد الله الدبلس البغدادي يقول، سمعت فاطمة اخت ابي علي الرزباري تقول، سمعت زيتونة خادمة ابي الحسين النوري وكانت تخدمه وخدمت ابا حمزة والجنيد. زيتونة دي خدمت 3 اولياء، كل تخدم ولي ويموت وتروح خدمة ولي تاني، دي ربنا خليها كده تخدم الاولياء. وكانت تخدمه وخدمت ابا حمزة والجنيد. قالت كان يوم بارد فقلت للنوري احمل اليك شيء؟ فقال نعم. فقلت ماذا تريد؟ قال خبز ولبن. فحملته وكان بين يديه فحم، يعني كان قاعد الظهر ليلة برد فبيوضب الفحم بايده علشان ايه يدفي نفسه، وايده كلها فحم. فبتقول له احمل اليك شيء تأكله؟ قال لها هاتي لي خبز ولبن. وكان يقلبها بيده، بيقلب الفحم يعني بيده، وقد اشتغلت يده، يعني ايده بقت كلها فحم، بقت يعني قذرة من الفحم. فاخذ يأكل الخبز واللبن ويسيل على يده وعليها سواد الفحم، حاجة قرف كده. فهي نفسها قرفت من المنظر ده. فقلت في نفسي ما اقدر اولياءك يا رب، ده في نفسها ده اولياءك كده بالقذارة كده يا رب، مستعجبة يعني، ما فيهم احد نظيف. قال فخرجت من عنده فتعلقت بامرأة وقالت سرقت لي رزمة ثياب، وجروني الى الشرطة. يعني وهي خارجة ماشية كده من عنده في الطريق، بس تلاقيت واحدة طبقت على سخناها وقالت لها انت سرقتيني، وراح جرها على الاسم على البوليس. فاخبر النوري بذلك. لما النوري عرف ان قبضوا على الخادمة بتاعته فخرج وقال للشرطي لا تتعرضوا لها فإنها ولي من أولياء الله تعالى. فقال الشرطي كيف أصنع والمرأة تدعي؟ قال فجاءت جارية ومعها الرزمة المطلوبة. فاسترد النوري المرأة وقال لها تقولين بعد هذا ما أكثر أولياءك؟ قالت فقلت قد تبت إلى الله. كأن ربنا يعني عاقبها، عشان بقولك إنه ممكن تروح. يعني إحنا مرة أحد الناس الطيبين اللي أعرفهم كان في ولي في الشرعية، فالكلام ده في الستينيات، حكى لي قصه انا لم احضر. فالمهم خد معه واحد صديق وقال له انا هعرفك براجل ولي صالح يعني من اهل الله. فلما راح كان الولي بياكل ملوخيه، فالملوخيه مغرقه شنبه ودقنه. فقال له ايه يا عم الاولياء اللي قاعدين طول النهار ياكلوا ملوخيه دول يا عم؟ وما رضاش ايه، فما انتفعش بيه. او فكرني انا القصه بتاعت الراجل بتاع الملوخيه دي، فكرتني بزيتونه دي. فربنا ينجينا يا سيدي. سمعت محمد بن عبد الله الشيرازي يقول، سمعت محمد بن فارس الفارسي يقول، سمعت أبا الحسن خيرا النساج يقول، سمعت الخواص يقول عطشت في بعض أسفاري وسقطت من العطش، فإذا أنا بماء رش علي على وجهي، ففتحت عيني فإذا برجل حسن الوجه راكب دابة شهباء، فسقاني الماء وقال كن رديفي، قال له اركب ورايا يعني. وكنت بالحجاز فما لبثت إلا يسيرا، فقال لي ما ترى؟ فقلت أرى المدينة، يعني خطوتين بقى في المدينة. إحنا الوقت بنركب الأوتوبيس في الحج عشان نروح المدينة نقعد 9 ساعات، والناس تنزل متكسحة مش عارفة تقف. وبالاتوبيسات. فربنا ييسر. ودول ايه؟ خطوتين وربنا طوى لهم الارض. في ناس يقول لك يا اخي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر قعد 10 ايام. يا اخي هيبقى افضل من رسول الله؟ طب ليه تفصل في الهجرة؟ رسول الله في الهجرة اراد ربنا سبحانه وتعالى انه يمشي ده كله عشان يعرف ويشتهر خبره. اراد يمشي عشان يشتهر خبره وعشان تتشرف الارض به وعشان يتأسى المهاجرين به. لكن لما اراد يبين لك كرامته عمل له الاسراء والمعراج قبلها، طوى له الارض والسماوات. عايز ايه انت؟ ده الحكاية سهلة. فقال انزل واقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. لما الراجل جاء فوقه وركبه ووصله قال له انزل اديك في المدينة سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل اخوك الخضر يقرئك السلام. يبقى دي اشارة انه نبي، مش كده برضو؟ لان احنا في خلاف بين العلماء بقى على نبوة الخضر او على ولايته، هل هو ولي ولا نبي؟ ايه اللي هو الخضر؟ خضر سيدنا موسى. ممكن تقول عليه الخضر وتقول الخضر، يجوز الاثنين لغة، واخد بالك؟ الخضر والخضر يجوز لغة. والراجح انه نبي، الراجح انه نبي وليس ولي. قلنا ليه الراجح انه ولي نبي؟ لانه قتل الغلام، والولي لا يقتل بالالهام لان الالهام قد يقتل، مش كده برضو؟ لكن لا يقتل الا بوحي، والوحي لا يقتل. فطالما قتل الغلام يبقى يوحى اليه، لان الولي حتى لو ألهم بقتل انسان ما يقتلوش لان الالهام قد يخطئ. لكن النبي لما بيجيله الوحي ينفذ على طول. سيدنا ابراهيم شاب يقتل يذبح ابنه قام يذبح، مش كده برضه؟ يبقى دليل نبوته قتل الغلام وايه وتخريب السفينه، لان برضه ما يخربش مال المسلمين الا بوحي، مش لمجرد كده يعني تشهي او لمجرد ان تهيأ له حاجه، لا مش كده برضه؟ يعني كل هذه الاشياء تدل على نبوته والله اعلم. لكن على اي حال في نبوته خلاف. وسمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول قال ابو الحديد سمعت المظفر الجصاص يقول كنت انا ونصر الخراط ليلة في موضع فتذاكرنا شيئا من العلم، فقال الخراط ان الذاكر لله تعالى فائدته في اول ذكره ان يعلم ان الله تعالى ذكره فبذكر الله تعالى ذكره. قال فخالفته، فقال لو كان الخضر عليه السلام ها هنا لشهد بالصحابة. يعني اختلفوا مع بعض، قال ان اول حاجة للذاكر يعرفها انه ربنا هو الذي ذكره اولا فذكره، ثانيا الولي. يعني لابد ان ربنا يذكره الاول حتى زي ايه؟ تاب عليهم ليتوبوا، مش كده برضو؟ تاب عليهم ليتوبوا. فالتاني اختلف معاه قال له لا، ده هو لما بيذكر ربنا ربنا يذكر واذكروني اذكركم، متشبثا بظاهر الايه واذكروني اذكركم. يعني حصل خلاف بين الايه الاثنين مع بعضهم. يبقى الاولياء ممكن يختلفوا في بعض الفروع اهو، فاش حاجه مش مشكله يعني. فقال لو كان الخضر عليه السلام ها هنا لا شهد بصحته. قال فاذا نحن بشيخ يبيء بين السماء والارض حتى بلغ الينا وسلم وقال صدق الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله تعالى له ذكره، فعلمنا انه الخضر عليه السلام. يبقى دي كلها اكرام او كرامات، ان حتى لما يختلفوا يطلبوا حاجة ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني يحكم لهم في الحال ويبعت لهم ما تمنوا في الحال. زي سيدنا الشعراني عبد الوهاب الشعراني كان قاعد على سطوح بيته في باب الشعرية، قال كده في احد كتبه، وبيقول ان هو قاعد يتفكر ليه المسلمين اختلفوا مذاهب شتى في الفروع مع ان القرآن واحد والسنة واحدة واللغة العربية معروفة حدودها كلامها معروفة، طب وليه اختلفوا مذاهب شتى بهذه الصورة؟ فبقى قاعد كده يعني حوار بينه وبين نفسه. فبص لقى ظهر له سيدنا الخضر على سطوح بيته، وراح سلم عليه وراح رسم له دايرة على الأرض كده وكأنها شمس أو عين ماء وعمل له فروع كده، واخد بالك؟ قال هذا هو الشرع الشريف وهذه هي المذاهب، وراح ماشي حلله المشكلة. يعني كأنه بيقول وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. ده الحكاية سهلة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول جاء رجل إلى سهل بن عبد الله وقال إن الناس يقولون إنك تمشي على الماء، فقال سل مؤذن المحل فإنه رجل صالح لا يكذب. قال فسألته فقال المؤذن لا أدري هذا، ولكنه كان في بعض هذه الأيام نزل الحوض ليتطهر فوقع في الماء، فلو لم أكن أنا لبقي فيه. يعني سيدنا سهل بن عبد الله بيقول له ده طالع عليك إشاعة يا عم، الناس بيقولوا عليك انك تمشي في المية. قال له والله يروح اسأل بقى المؤذن بتاع المنطقة دي، لان المؤذن ده لقى مرة غرقان في شبر مية فانقذه علشان يخفي حاله. يعني دليل ان ربنا يكرمهم احيانا واحيانا يعملهم معاملة سائر الناس وهو مش عايز يشتهر. فراح دله للي ما شافوش في الكرامة عشان يثبت له انه لا يسير على الماء. فقال له روح اسأل المؤذن ده راجل صالح ما يكذبش، علشان كان ايه، كان مرة انقذه من شبر مية كان هيتكعبل فيه. فلما راح للمؤذن قال له والله انا ما اعرفش الكلام ده، انا كل اللي اعرفه انه نزل يتوضى مرة لقيته هيغرق نزلت جبته. فتقول لي يمشي على الماء ايه بس، فايه يبقى دول بيستروا حالهم. وقال الاستاذ ابا علي الدقاق ان سهلا كان بتلك الحالة التي وصف بها، ولكن الله سبحانه يريد ان يستر اولياءه، فاجرى ما وقع من حديث المؤذن والحوض سترا لحال سهل، وسهل كان صاحب الكرامات. وفي قريب من هذا المعنى ما حكي عن ابي عثمان المغربي قال رأيته بخط ابي الحسين الجرجاني قال اردت مرة ان امضي الى مصر، فخطر لي ان اركب السفينة، ثم خطر ببالي اني اعرف هناك فخفت الشهرة، فمر المركب فبدا لي، فمشيت على الماء ولحقت بالمركب ودخلت السفينة. يعني مشي على المية، هو فكر ايه يروح مصر، وبعدين هو واقف على شط البحر كده عشان تيجي السفينة تاخده، قال بس انا الناس هشتهر هناك في مصر بقى والناس تتلم عليا وهيشغلوني بلاش، فراح السفينة ماشي. وبعد شوية خطر بقى ولا انا اروح، فمش هيلحق السفينة، راح مشي على المية لحد ما ركب السفينة، والناس ينظرون ولم يقل احد ان هذا ناقد للعادة او غير ناقد، فعرفت ان الولي مستور وان كان مشهورا. لما خاف الشهرة مشي على المية ولحق السفينة والناس باصين ومش شايفينه عشان ربنا يستر حاله، وإلا بقى هيتلموا عليه في السفينة ويجيبوه في السي ان ان ومواقف وطرائف ويصوروه وياخدوا معاه حديث ويجيبوا معاه المذيعة، هتبقى شغلانة بقى، هتبقى موال. فهو ربنا بقى بيستر أولياءه علشان يحافظ عليهم ما يشغلهمش فيما لا طائل. ومما شاهدنا من أحوال الأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه معاينة أنه كان به علة حرقة البول. سيدنا أبي علي الدقاق كان شيخ المصنف اللي هو الأستاذ عبد الكريم القشيري شيخه، وكان حماه لأنه كان متزوج بنته، فبيقول أنه كان عنده حرقة البول، يعني عنده إيه كثرة التبول، يعني باستمرار كل شوية يروح يتبول رايح جاي، يعني البول بيجيله ويحصره كتير قوي. وكان يقوم في ساعة غير مرة، في الساعة الواحدة يقوم أكثر من مرة يتبول، حتى كان يجدد الوضوء غير مرة لركعتي فرض، عشان يصلي ركعتين فرض بس يتوضى ويصلي السنة ويروح تاني يتبول ويتوضى ويصلي الفرض، يعني ما يقدرش يستنى. وكان يحمل معه قارورة في طريق المجلس، وهو كمان رايح كده في الطريق علشان يدي درس علم معه قارورة عشان لما يتبول يتبول فيه، علشان يحصره حتى الطريق البول في الطريق، يعني دليل انه عنده الازمة دي، وربما كان يحتاج اليها في الطريق مرات ذاهبا وجائيا. وكان اذا قعد على رأس الكرسي بقى يدي الدرس لا يحتاج الى طهارة ولا يمتد المجلس به المجلس زمنا طويلا، دي كرامة بقى. هو من غير ما يدي الدرس طول النهار رايح جاي على ايه يتبول، يجي يقعد يدي الدرس ساعة واثنين وثلاثة ما يحتاجش يتبول، فدي كرامة كبيرة. وكنا نعين ذلك منه سنين، ولم يقع لنا في حياتي ان هذا شيء ناقض للعادة، وانما وقع لي هذا وفتح علي علمه بعد وفاته. يعني بيقول احنا ما لاحظناش ان الحكاية دي ناقضة لعادته طول ما هو عايش عاد او بيدي الدرس وخلاص، وبعد الدرس رايح جاي على دكتور المال، لما مات قلنا الله حاجة غريبة اوي، دي كانت كرامة كبيرة اوي، ده احنا ما كناش ملاحظين. زي الشيخ محمد الحافظ الدجان، انا حضرت له في الزاوية التجانية سنة 76 الى 78 سنتين، كنا نقرأ عليه موطأ الامام مالك يوم الجمعة. الشيخ محمد الحافظ الدجاني في ايامه الاخيرة كان لا يسير الا بمساعدة اثنين، واحد الجنب ده وواحد الجنب ده، حتى لدرجة ان يدخلوا معي يتوضى ما يقدرش يبقى في الحمام لوحده الى هذه الدرجة. وكان لما يجي وقت صلاة العشاء كنا بنقرأ الموطأ بعد صلاة العشاء، فكان يجي يصلي العشاء جنبنا، يجوا الاثنين دول الموكلين بخدمة الشيخ يسندوا الشيخ يوقفوا جنبنا ويقفوا جنبه يصلي، يصلي الاربع ركعات يقوم ويقف لوحده، ويخلص الصلاة يعمل ايديه كده يقوموه. طب ما انت كنت لسه من لحظة قعدنا السنتين يصلي معنا العشاء وهو بالطريقة دي واحنا مش ملاحظين الكرامة دي، لحد ما مات. وبعدين واحنا قاعدين مرة بنتناقش في فضائل الشيخ، فواحد لفت انتباهنا قال انتوا ما كنتوش ملاحظين ان الشيخ محمد الحافظ كان يصلي العشاء قائم قاعد من غير مساعدة، واول ما يسلم ما يقدرش يقوم؟ قلنا اه والله دي كرامة. اه دي عاملة زي ايه؟ كرامة سيدنا ابو علي الدقاق اللي عايشين معاه مش ملاحظين، وبعد ما مات قالوا ايه ده، دي كانت كرامة كبيرة اوي. فممكن يعني تبقى في كرامات للاولياء هادئة كده، يعني مش كل واحد يلاحظ، تبقى حاجة هادية. وبعدين بعد كده ربنا يكرمك وتعرف، وربنا ينفعنا بهم وببركته. وفي قريب من هذا ما يحكى عن سهل بن عبد الله انه كان قد اصابته زمانة في اخر عمره، يعني كان سيدنا سهل بن عبد الله لما كبر جاله شيخوخة، فبقى عنده ضعف في الحركة وما يقدرش يتحرك ويقف ويمشي بسهولة، فكان ترد عليه القوة في اوقات الفرض فيصلي قائما، تجيله القوة بس وقت الفرض، بعد ما خلص الفرض يرجع تاني ايه لامراض الشيخوخة اللي كان فيه. ومن المشهور ان عبد الله الوزان كان مقعدا وكان في السماع اذا ظهر به وجد يقوم ويستمع. عبد الله الوزان كان مقعد يعني كان مسلول، وكان اما يسمع حاجة تهزه ويحصل له وجد، يعني نوع من ايه من الاندماج الشديد والغياب عن الوعي في المذكور، لان السماع بيذكره بالمذكور، فكان تبص لقيه يروح قايم يتحرك من شدة الوجد وهو اصلا مقعد، واول ما يروح ما بيه من وجد يرجع تاني مقعد كما كان. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول حدثنا ابراهيم بن محمد المالكي قال حدثنا يوسف بن احمد البغدادي قال حدثنا احمد بن ابي الحوار قال حججت انا وابو سليمان الداراني فبينا نحن نسير اذ سقطت السطيحة مني، اللي هي القربة يعني، فقلت لابي سليمان فقدت السطيحة يعني القربة، القربة وقعت منهم وهم ماشيين في ايه في الصحراء، فلما جمع عطشانين بيدوروا عليها ما لقوهاش، قال له الظاهر وقعت، وبقينا بلا ماء وكان برد شديد، فقال ابو سليمان يا رب الضالة ويا هاديا من الضلالة اردد علينا الضالة، فاذا واحد ينادي من ذهبت له صفيحة من ذهبت، بمجرد ما دعا. قال فقلت انا فاخذتها، فبينا نحن نسير وقد تدرعنا بالفراء من شدة البرد، كان برد شديد وكانوا ملفوفين بالفرو، فاذا نحن بانسان عليه تمران وهو يترشى عرقا، هم برددين وملفوفين بالتاع، بس لله واحد ماشي عليه ثياب خلقة وماشي عرقان حران. فقال ابو سليمان تعالى ندفع اليك شيئا مما علينا من الثياب نغطيك يعني بحاجة. فقال يا ابا سليمان اتشير الي بالزهد وانت تجد البرد، انا اسيح في هذه البرية منذ 30 سنة ما انتفضت ولا ارتعدت، يلبسني الله في البرد فيحا من محبته ويلبسني في الصيف مذاق برد محبته. ومر كان سيدنا علي كده، سيدنا علي بن ابي طالب كان يلبس الصوف في عز الحر لا يجد حر، ويلبس القميص في عز البرد لا يجد برد، كان معروف عن سيدنا علي كده. وسيدنا ابو حذيفة بن اليمان لما في غزوة الخندق، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني خبر القوم في ليلة مظلمة بعد العشاء فيش فيها قمر، فكل الصحابة طبعا خايفين مين هيروح بقى في وسط جيش العدو في الضلمة دي في البرد الشديد ده، ويجيب له اخبار اللي محاصرين 12,000 جندي مدججين بالسلاح حوالين المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز واحد يروح يجيب له خبرهم بيفكروا في ايه من غير ما يحدث فيهم شيء من غير ما يعرف، الدنيا ثلج برد شديد وخوف ورعب، وعرض على الصحابة وفي وسط الصحابة مين كل الشجعان ولا واحد قال انا. فقال اين حذيفة بن اليمان؟ فجاء للرسول ويترعش برد وخوف، فقام قال له اذهب يا حذيفة، وضرب على صدره وقال لا تجد بردا ان شاء الله، فبيقول ذهب ما بي من برد في الحال كده، لحد ما راح وعرف خبر القوم وقعد معهم، ليه قصة مشهورة حتى ابو سفيان من دعائه كان مازال على الكفر، كان هو قائد الاحزاب من الكفار، لما قعدوا كده حلقة الجيش يعملوا اجتماع بالليل بعد العشاء في الظلمة، وكان معاهم سيدنا حذيفة قاعد في وسط الجيش كأنه منهم، الدنيا ظلمة ما حدش شايف اللي حواليه. فقام سيدنا أبي سفيان، هو سيدنا باعتبار انه اسلم بعد كده، لكن ساعتها ما كانش سيدنا ولا حاجة، لكن هو ايه، فبيقول ايه، عاملين اجتماع كده بيناقشوا المسألة، فبيقول قبل ان نتكلم كل واحد يعرف من بجواره. الله، اتفقش قاعد سيدنا حذيفة، قام سيدنا حذيفة من ذكائه قال اللي جنبه انت مين، قال له كذا، قال له انت مين، قال له كذا، فراح ساكت. فالتانيين ما خطرش بالهم يسألوه، وفين اللي قاعدين، دي ذكاء الصحابة، لان الرسول قال له لا تحدث شيئا، وبعدين عرف منهم الاخبار بيقولوا ايه، وراح راجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد انه وصل لرسول الله رجع يترعش، لانه قال له لا تجد بردا في الرحلة دي بس، وبعد كده رجع تاني يرتعد كما كان. لكن سيدنا علي كان عادي، صيفا وشتاء لا يجد بردا، وكان يلبس الصوف في عز الصيف والناس كلها حرانة وعايزة تقلع كل هدومها، وهو عادي كأنه في تكييف. وعشان كده حتى الصوفية لبس الصوف بعد كده، لأن سيدنا علي كان بيلبس الصوف، يعني اشتهر هذا عنهم يعني. فانت ما تقلقش، اصل في ناس يجي الحاجات دي يقول لك يا اخي الصحابة ما حصل لهمش كده، ومع دول افضل من الصحابة. لا، يعني انت عارف كل حاجة عن الصحابة، الصحابة كان وجود النبي معهم يعني طافي انوارهم، لان نور النبي مغطي كل الانوار. ثانيا هم ما بيتكلموش على انفسهم كثيرا. ثالثا انت لم تقرأ كل ما حدث لهم. رابعا هم لم يقولوا كل ما حدث لهم. يبقى انت يعني ازاي انت تدعي ان ما حصلش للصحابة، يعني انت كنت عايش معاهم وعملت استقراء عام، ده انت ما تعرفش من الصحابة من حيث الاسماء فقط الا 13,000، وصحابة النبي 124,000، يعني انت ما تعرفش من الصحابة اسماء الا 13,000، وما تعرفش سيرة من 13,000 الا 9,000، يعني في 4,000 ما تعرفش سيرته، مجرد اسم بس، مجرد اسم ان له صحبة. تعرف عنه حاجة؟ ده متجوز مين، ولا خلف مين، ولا كان بيعمل ايه، ولا مات فين، تعرفش حاجة عنه الا اسمه. يعني حتى اللي تعرفهم والـ9,000 اللي تعرف سيرتهم بالتفصيل منهم حوالي 200، والباقي يدوب كلمتين، حضر غزوة كذا، ايه تولى مثلا جباية الخراج من كذا، مات مش عارف سنة كذا، وخلاص تعرفش عنهم حاجة. فمنين بقى تقول ما حصلش للصحابة مش عارف ايه، عشان تعرف بس الادعاءات الغريبة اللي بتتقال دي. وسمعته يقول سمعت أبا بكر محمد بن علي التكريتي يقول سمعت محمد بن علي الكتاني بمكة يقول سمعت الخواص يقول كنت في البادية مرة فسرت في وسط النهار فوصلت إلى شجرة وبالقرب منها ماء فنزلت فإذا بسبع عظيم أقبل فاستسلمت. خلاص بقى سبع جيله حياكله في الصحراء، السبع اللي في الصحراء ده يعني اسد بقاله ايام ماشي بيدور على حاجه ياكلها ميت من جوع، يعني خلاص بقى. فلما قرب مني اذا هو يعرج، لقى الاسد بيعرج عيان، فحمحم وبرك بين يدي ووضع يده في حجري، يعني اداله ايده كده، ده كان ايده مدحسه فيها خراج، داخله فيها شوكه وعامله خراج، والاسد مش قادر. فلقى بني ادم محترم كده طيب، فراح الاسد نام له وعمل له ايده كده ووضع يده في حجري، فنظرت فاذا يده منتفخه فيها قيح ودم، فاخذت خشبه وشققت الموضع الذي فيه القيح وشددت على يدي خرقه ومضى، عمل له جراحه يعني طبيب بكر ما يجراش حاجه، ومضى. فاذا انا به بعد ساعه ومعه شبلان يبصبصان لي وحمل الي رغيفا، جايب له هديه بقى رغيف ياكله، وجايب ولاده معاه ايه فرحانين بيه وبيلفوا حواليه بيرقصوا له. وسمعته يقول حدثنا احمد، يبقى ده بيبين لك اولا توكل الولي وان هو لا يخاف شيء، لان لو انت كنت مكانه كان قلبك وقف اصلا، كل ما الاسد يقرب لك كل ما قلبك يا خلاص لحد ما يقرب لك يغمى عليك، بعد ما يغمى عليك مش هتعمل له الجراحه، يتغاظ منك ياكلك، هو جاي اصلا يتعالج، ولاك فاتح له عياده في الصحراء وقاعد له تحت شجر. فربنا يثبت قلوبنا. وسيدنا سفينة، سيدنا سفينة الصحابي وهو رايح لليمن برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، ضل الطريق فطلع عليه سبع برضه في الصحراء، قال له أنا رسول الله، ضل عني الطريق، دلاني على الطريق، بيكلم السبع كده بالعرب. فراح السبع سايبه ومشي قدامه، لحد ما دلوا على الطريق وراح سايبه ومشي. يعني حصل للصحابة مثل هذا وقرأناها عنهم. سيدنا عمر بن الخطاب بعد جواب لنيل مصر، بعد جواب لنيل مصر كتب خطاب لما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر وحصل ان الفيضان مجاش والنيل جفاف شديد، قعد مدة جفاف، وكان عند اهل مصر بيقولوا ان لازم النيل ده ترميله عروسة كل سنة وإلا مش هيفيض. فجاء سيدنا عمرو بن العاص قال لهم بطلوا الخرافات بتاعتكم دي، عروسة ايه؟ احنا بربنا اللي بيرزق. فبطلوا يرموا العروسة، فبطل يجي النيل. اهل مصر مش قلنا لك؟ مش قلنا لك؟ وقاعدين بقى ايه شمتانين. فراح سيدنا عمرو بن العاص بعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال له انا في ازمه، اهل مصر دول عالم يعني عايشين في اوهام واساطير، وبعدين النيل بطل يجيب واكلين وش كل شويه يقولوا اعملوا اعملوا. فراح سيدنا عمر بن الخطاب بعت رساله لنيل مصر، ان كنت تجري باذنك فلا تجري، خدي بالك اسلحه فاسده، ربنا ينجي، بلاش كده، بلاش ما تقعديش على الاسلحه الفاسده. فراح كاتب ان كنت تجري باذنك فلا تجري وان كنت تجري باذن الله تجري. قال له ارمي الرساله دي في النيل، رمى الرساله دي في النيل فصاد. يعني الصحابه كان لهم احوال ما تخطرش في بالك اصلا. ليه؟ لان توكلهم على الله. طبعا لو سمعوا الحكاية دي هيعملوا لنا برنامج في الفضائيات ويقول لك ايه بيثيروا التخاريف في الازهر الشريف وبيقولوا الناس بتمشي على المية وبيبعتوا جوابات للنيل وشغلانة، خليهم يقعدوا يعكوا، هنعمل لهم ايه؟ ربنا يصلح حالهم، ربنا يبعدهم عنا ويبعدنا عنهم. وسمعته يقول حدثنا احمد بن علي السائح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مطرف قال حدثنا محمد بن الحسين العسقلاني قال حدثنا احمد بن ابي الحوار قال اشتكى محمد بن السماك فاخذنا ماءه وانطلقنا به الى الطبيب وكان نصرانيا. يعني محمد بن السماك قالوا زي ما تقول حرقان في البول، فراحوا خدوا الماء بتاعه يعني بوله لراجل طبيب نصراني حل البول كويس. ما هم بيحللوا البول ويحرموا ايه؟ بيحرموا الخمر، مش كده برضه؟ فالمهم فراحوا ايه للراجل يحلل لهم البول. قال فبينا نحن نسير بين الحيرة والكوفة استقبلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة نقي الثوب، فقال لنا الى اين تريدان؟ فقلنا نريد فلانا للطبيب نريه ماء ابن السماك. فقال سبحان الله، تستعينون على ولي الله بعدو الله؟ اضربوا به الارض وارجعوا الى ابن السماك وقولوا له ضع يدك على موضع الوجع وقل وبالحق انزلناه وبالحق نزل. ثم غاب عنا فلم نره، فرجعنا الى ابن السماك فاخبرناه بذلك، فوضع يده على موضع الوجع وقال ما قال الرجل، فعوفي في الوقت يعني في الحال. فقال كان ذلك الخضر عليه السلام. وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الرحمن بن محمد الصوفي يقول سمعت علي البسطامي يقول كنا قعودا في مجلس ابي يزيد البسطامي فقال قوموا بنا نستقبل وليا من اولياء الله تعالى، فقمنا معه. فلما بلغنا الدرب فاذا ابراهيم بن شيبة الهروي، فقال له ابو يزيد وقع في خاطري ان استقبلك واشفع لك الى ربي. فقال ابراهيم بن شيبة ولو شفعت في جميع الخلق لم يكن بكثير، انما هم قطعة طين. فتحير ابو يزيد من جوابه. قال الاستاذ، قال له يعني لو شفعت يعني لو دعوت لكل الخلق مش كتير على رحمة ربنا، رحمة وسعت كل شيء، كل شوية طين ايه المشكلة يعني؟ فايه تحير ابو يزيد من جوابه. قال الاستاذ وكرامة ابراهيم في استصغار ذلك اتم من كرامة ابي يزيد فيما حصل له من الفراسة وصدق له من الحالة في باب الشفاعة يعني بيبين لك ان من ضمن كرامات الاولياء الفراسة، قاعد في المجلس بتاعه ولا في محمول ولا اتصال ولا ايميل ولا اي طريقة من الاتصال، فقال لهم ايه انا وقع في قدري اخرج اقابل احد اولياء الله، فخرج تقابل ايه هذا الولي اللي هو سيدنا ابراهيم بن شيبة الهروي مقدم عليه. يبقى صدقت فراسته، دي اول كرامة له. وبعدين لما قال له انا وقع في قلبي استقبلك واشفع لك عند الله، يعني ادعو لك، اشفع لك يعني ادعو لك. فقال له يعني تشفع عليا؟ ده انت لو شفعت في الخلق اجمعين ليس ذلك بكثير على الله، لان رحمته واسعه، انما نحن جميعا قطعه طين. فبيقول لك ان استصغار هذا منه بجانب رحمه الله اكثر كرامه من فراسه الاول. ده تعليق الاستاذ اللي هو المصنف اللي هو عبد الكريم القشيري. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت يوسف بن الحسين يقول، سمعت ذنون المصري يقول، وقد ساله سالم المغربي عن اصل توبته. بيساله ذنون المصري، انت ايه اللي خلاك بدات تبقى من اهل الله كده بعد ما كنت من اهل الدنيا؟ فقال خرجت من مصر الى بعض القرى فنمت في الطريق، ثم انتبهت وفتحت عيني فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من شجرة على الأرض. يعني وهو نايم كده بص لقى طائر أعمى صغير كده وقع من العش من فوق الشجرة، وقع على الأرض أعمى، فانشقت الأرض فخرج منها سكور جتان، إحداهما من ذهب والأخرى من فضة، وفي إحداهما سمسم وفي الآخر ماء، وفي الأخرى ماء ورد، فأكلت من هذه وشربت من هذه. يعني بس لا، لما وقعت الطائر ايه الأعمى ده، ربنا خرج له سكرجة، يعني زي ما تقول طبق صغير، طبق صغير سموه سكرجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لم يأكل فيه سكرجة قط، الحديث الترمذي في الشمائل. السكرجة الوقت بنحطها بنحط فيها السلطة، تملي تحط طبق صغيرة كده سلطات كتير طبق صغيرة. فالنبي لم يأكل سلطة قط، مشهيات يسموها المشهيات. فالحديث يقول لك لم يأكل النبي في سكرجة قط صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش مشهيات أبدا، كان لما يجوع يأكل ولما يأكل ما يشبعش، ويأكل من صنف واحد وخلاص وتنه أي، مش زينا الأول نأكل حاجة مشهية وبعدين نأكل الطبق الأساسي وبعدين الطبق اللي مش أساسي والطبق الغير رئيسي والطبق المساعد، وبعد ما نخلص فين الفاكهة، وبعد الفاكهة الحلو فين الحلو الشاي، وبعدين ينوق على المستشفى يعملوا له غسيل معده. ما ينفعش كده، هون على نفسك، كفايه فجعه دلوقتي. الناس بقت تخن كده، يجوا يحبوا مش عارف يمشي، قاعد مستني الاتوبيس مكسح، ليه كرش قدامه كده؟ ما ينفعش. الصحابه كانوا كده، اهو حاجه جميله، كان الواحد منهم يركب الفرس والفرس ماشي ينط عليه لانهم عندهم رشاقه. انما انت دلوقتي مش عارف تركب اصلا الاتوبيس، مش عارف ترفع رجلك تركب الاتوبيس. ليه؟ بتاكل ثلاث مرات، ولما بتاكل بتشبع، وبين المرات والمرات بتاكل حاجات تانية، مش شغلان. طول ما انت ماشي قاعد شغال بقك ما بيبطلش. الرحمة حلوة، وفي الاخر يقولك واحنا لاقيين ناكل، ما بيقولش الحمد لله، مش ده اللي بيحصل؟ ربنا ينجي. المهم سيدنا ذنون المصري شاف ايه لما لقى الطائر الاعمى ده وقع، ربنا خرج له ايه مسقة ذهب صغيرة كده سماها سكرجة، واحدة فيها سمسم والتانية فيها مية، مش مية عادية، مية ورد كمان، يعني بينعنشه. فراح الطائر بقى يأكل من السمسم ويشرب من مية الورد. فقال إذا كان ربنا كده يكفي عباده، أنا الآن ليه بقى ومأمل في الدنيا كتير؟ فخرج تائبا إلى الله مستعينا بالله متوكلا على الله. يبقى ربنا اداله الآية دي علشان يتعلم ترك الأسباب، لأنه كان متعلقا بالأسباب. فهمت بقى المسألة؟ وقيل أصاب عبد الواحد بن زيد فالج، يعني شلل، يعني جاله شلل، فدخل وقت الصلاة واحتاج إلى الوضوء، فقال من ها هنا؟ فلم يجبه أحد، ظهر قاعد في أوضة لوحده وعنده شلل وجاء وقت الصلاة، فبيقول مين هنا عشان حد يوضيه يجيب له مية، فما حدش جاوبه. فخاف فوت الوقت، فقال يا رب أحللني من وثاقي حتى أقضي طهارتي، ثم شأنك وأمرك، واعمل بعد كده في اللي انت تعمله. قال فصح حتى اكمل طهارته، ثم عاد الى فراشه وصار كما كان. يعني كان انا لو ما كانوا كنت اقول احللني من وثاقي ما دمت حيا حتى استطيع ان اصلي، لكن هو اختار، فربنا اداله اختيار، قال له بس احللني من وثاقي، اقوم اتوضا واصلي وبعد كده اعمل في اللي تعمله، فرجع تاني زي ما كان. مش كده برضه؟ فالواحد لما يتمنى على الله يتمنى من واسع، ما يضيقش على نفسه. ما يضيقش على نفسه. واحدة قريبتنا كانت متجوزة وعندها عيال صغيرة لسه كده مولودين وجوزها عيا شديد، قالت يا رب بس بارك لي فيه كده حتى ما العيال تكبر وادخلهم المدرسة. سبحان الله، الراجل خف والعيال كبروا ودخلوا المدرسة وراح مات. طب ليه ما تقولي لحد ما نجوزه، ما تقولي تموتي قبله وتستريحي من الدنيا مثلا. يعني الواحد ما يختارش من الله الا كل خير، يوسع، لان ربنا واسع كريم. انت ليه تضيق؟ عشان كده الواحد يخاف من الاختيار، الواحد يخاف من الاختيار. انت تقول عافيتك اوسع لي، رحمتك ارجع عندي من عملي، حلو كلام النبي، حلو، عافيتك اوسع لي ورحمتك ارجع عندي من عملي، وخلاص وسيب نفسه. وقال ابو ايوب الحمال: كان ابو عبد الله الديلمي اذا نزل منزلا في سفر عمد الى حماره وقال في اذنه: كنت اريد ان اشدك فالان لا اشدك، وارسلك في هذه الصحراء لتأكل الكلى، فاذا اردنا الرحيل فتعال، فاذا كان وقت الرحيل يأتيه الحمار. ده الحمار بتاعه كان يعني سهيمه، اما يجي يوصل مشوار يقول انا كنت عايز اربطك بس انا مش هربطك، روح كده ادفع كده وكل اللي تاكله وبعدين ابقى تعالى تاني علشان ايه هنمشي احنا النهارده بعد المغرب، تجيلي بعد المغرب. انا بقول لك اهو، يوم يتفق معاه على الميعاد الحمار يجيله في الميعاد، ده مش حمار بقى، ده حاجه تانية. وقيل زوج ابو عبد الله الديلمي ابنته واحتاج الى ان يجهزها به واحتاج الى ما يجهزها به، يعني احتاج اموال عشان يجهز بنته بيجوزها، وكان له ثوب يخرج به كل وقت فيشترى بدينار، يعني كان راجل نساج، يعني ينسج الثوب وياخده يبيعه كل يوم بدينار الثوب اللي بينسجه. فخرج له ثوب، فنسك ثوب كده واخده في طريقه عشان يبيعه كالعادة. فقال له البياع: ايه ده مش زي كل نوع، ده نوع قيم قوي، ده مش زي بتاع امبارح ولا اول ولا اول اول، ده حاجة تانية. هو متعود يديهولي ياخد دينار، قام البياع نفسه اللي عرضه عليه يقول له: لا ده مش زي بتاع امبارح، لا ده حاجة تانية، ده يساوي اكتر من دينار. فراح عمل عليه مزاد في السوق، فلم يزالوا يزيدون في ثمنه حتى بلغ 100 دينار، فخد ال 100 دينار جاهز بنته. قالوا الظاهر بقى طلع النسيج بتاعه ربنا بارك له فيه، قالوا: لا ده صوف اصلي، ده صوف مش عارف مش مغشوش، ده صوف داخل فيه مش عارف ايه، ده حاجة داخلة فيها مش عارف خيوط ايه، موال بقى، هو مش عارف، هو بيعمله زي كل يوم. لكن ربك سبحانه وتعالى بقى يعني يكرم من شاء بما شاء. وقال النضر ابن شميل: ابتعت ازارا فوجدته قصيرا، يعني اشترى، ابتعت يعني اشتريت ازارا، الازار اللي هو بيستر ايه النصف السفلي من الجسد، فلقاه قصير كده مش مغطي ركبته وعايز يصلي فيه، لانه ما كانوش بيقيسوا الثوب عند الراجل، فالظاهر ايه طلع قصير شويه او على قد فلوس. قال له: بكام ده؟ قال له: بدرهم. هو معهوش الا درهم، هو ده ثوب كده بيلبسه وهو قاعد بس، ما يلبسوش وهو واقف، لو لبسه وهو واقف هتدمع عورته، على قد فلوس. فوجدته قصيرا فسالت ربي تعالى ان يمغط لي ذراعا، قلت: يا رب طولوا لي ذراع بس، ذراع بس ينزل كده يعني حوالي 60 سنتي كده. ففعل يمغط اي يمد، ومن مغط القوس وهو مده. قال النضر بن شميل: ولو استزدته لزدن، يعني لو قلت ذراعين كان يبقى ذراعين، لو مدهولي البس منه واقطع منه شويه لمراتي تعملها فستان تمشي، ربك كرم واسع، الحكايه سهله. اذا كان مد الارض مش هيمد لك حته قماش. وقيل كان عامر بن قيس، كان عامر بن عبد قيس سال ان يهون ان يهون عليه طهوره في الشتاء، فكان يؤتى به وله بخار، وسأل ربه ان ينزع شهوة النساء من قلبه فكان لا يبالي بهن، وسأله ان يمنع الشيطان من قلبه وهو في صلاته فلم يجبه اليه، كان استجاب دعوتين له والثالثة لا. وقال بشر بن الحارث: دخلت الدار فاذا انا برجل، فقلت: من انت؟ دخلت داري بغير اذني، فقال: اخوك الخضر. فقلت: ادعو الله لي. فقال: هون الله عليك طاعته. فقلت: زدني. فقال: وسترها عليك. يعني بحيث ما تشوفش نفسك انك انت اطوع الخلق واحسن الخلق، فتتكبر بقى وتتجبر وتلاقي نفسك بقى ايه متكل على عبادتك. وقال ابراهيم الخواص: دخلت خربة في بعض الاسفار في طريق مكة بالليل. يعني دخل خرابة ينام فيها ايه وهو مسافر في طريق مكة، فاذا فيها سبع عظيم فخفت فهتف بي هاتف: اثبت فان حولك 70,000 ملك يحفظونك. اخبرنا محمد بن الحسين قال اخبرنا ابو الفرج الورثاني قال سمعت ابا الحسن علي بن محمد السيرفي يقول سمعت جعفر الدبيلي يقول: دخل النور الماء فجاء لص فاخذ ثيابه، يعني دخل يستحمى في الميه وحط ثيابه، فجلس سرع ثيابه، ثم انه جاء ومعه الثياب وقد جفت يده، فضل قاعد في الميه فبص لقى الحرامي جاي ايدين كلبشه على الثياب مش عارف يفكها، فرجع لصاحب الثياب يديها له تاني عشان يفك له ايده، فقال النوري: قد رد علينا الثياب فرد علي يده فعوف. وقال الشبلي: اعتقدت وقتا الا اكل الا من الحلال، يعني عزمت ان انا ما اكلش الا حلال، فكنت ادور في البراري فرأيت شجرة تين فمددت يدي اليها لآكل، فنادتني الشجرة: احفظ عليك عقدك لا تأكل مني فاني اليهودي. يعني الشجرة كلمته عشان صدق الله فصدقه الله. ده يشبه برضو ان سيدنا عبد الله التستري كان عنده علامة برضو في ايده كده عرق، لما يمد ايده لطعام حرام العرق يتهز، يعرف انه حرام ما ياكلوش، كان ليهم علامات كده. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حلالا ويطعمنا طيبا ويجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل. وقال ابو عبد الله بن خفيف: دخلت بغدادا قاصدا الى الحج وفي رأسي نخوة الصوفية، يعني ايه يعني العزة بتاع الصوفية، بقاله 40 يوم ما كلش وربنا كرمه ومديله قوة، فداخل بقى يا ارض تهدي معلك يدي، ولم اكل الخبز 40 يوما ولم ادخل على الجنيد، وخرجت ولم اشرب الماء الى زبالة مدينة تانية يعني، وكنت على طهارتي لا بيأكل ولا بيشرب حيفرد طهارته ليه ولا بينام كرامة من الله لهم، فرأيت ظبيا على رأس البئر وهو يشرب وكنت عطشان، فلما دنوت من البئر ولى الظبي واذا الماء في اسفله، يعني ايه لقى المية بعيدة قوي، لما مشي الظبي لقى المية بعيدة عن سطح البئر، فمشيت وقلت: يا سيدي ما لي محل هذا الظبي، يعني انا ما حصلتش الظبي ده يا رب اشرب زيه، فسمعت من خلفي: جربناك فما صبرت، ارجع خد المية، يعني ربنا امتحنه يعني بعد له المية علشان يشوف صبر، فلما اشتكى قال له: انت الظاهر بقى ايه على قد حالك، طب ارجع اشرب بقى، احنا بس بنكشف لك صبرك انه ايه ان صبرك قليل شوية، فلما رجع لقى المية على السطح فشرب. كل ده بيبين لك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعاملهم بلا سبب، يعلمهم عيوبهم عشان يرقيهم. فرجعت فاذا البئر ملأ ماء فملأت ركوتي وكنت اشرب منه واتطهر الى المدينة، ولما بنفسي في حاجة هنا عندي سقط ها ولم ينفد، انا مكتوب عندي غلط خالص، واتطهر الى المدينة ولم ينفد، انا مكتوبة ولم ينفس ونفسي ولم ينفد، يعني ربنا بارك له فيه. ولما استقيت سمعت هاتفا يقول: ان الظبي جاء بلا ركوة ولا حب، وانت جئت مع الركوة والحب، يعني الظبي اكثر توكلا منك، انت جاي بحبل واروانة ولا كوز، والظبي جاي لنا كده يعني كما ولدته امه. فلما رجعت من الحج دخلت الجامع، فلما وقع بصر الجنيد علي قال: لو صبرت لنبع الماء من تحت رجلك مش ترجع للبئر، يبقى ربنا كشف له حاله وهو ما عباش عليه. لو صبرت صبر ساعة، سمعت حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني يقول سمعت أبا أحمد بن علي الحافظ يقول سمعت أحمد بن حمزة بمصر يقول حدثني عبد الوهاب وكان من الصالحين قال قال محمد بن سعيد البصري بين أنا أمشي في بعض طرق البصرة إذ رأيت أعرابيا يسوق جملا فالتفت فإذا الجمل قد وقع ميتا ووقع الرحل والقطب يعني الحاجات اللي على الميت الجمل فمشيت ثم التفت فإذا الأعرابي يقول يا مسبب كل سبب ويا مولى من طلب رد علي ما ذهب من جمل يحمل الرحل والقطب فإذا الجمل قائم والرحل والقطب فوق يعني ربنا أحياه له. وقيل إن شبلا المروذي اشتهى لحما فأخذه بنصف درهم فاستلبته منه حدأة في الطريق فاستلبته منه حدأة في الطريق يعني حداية بعد ما اشترى اللحمة اللي مشتاق ليها بنصف درهم حاجة كده حتتين يعني فجت حداية راحت واخداه منه. فدخل شبل مسجدنا ليصلي فرجع إلى منزله قدمت امرأته إليه لحما فقال من أين هذا فقالت تنزعت حدأتان فسقط هذا منهم اتخنقت حدايتين ايه على حتة لا فوقع في البيت عندنا الحتتين دول. فقال شبل الحمد لله الذي لم ينس شبلا وإن كان شبل كثيرا ما ينساه أو كثيرا ينساه. أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال حدثنا عبد الواحد